للأسف الشديد لسه من كم يوم شاب 14 سنة مأساة 14 سنة وتبدو عليه علامات سوء الخاتمة تسأل أمه كم بلغ ده بلغ كم بيصلي لا ما صلىش طفل 14 سنة شكله طفل لكن تبدو عليه هذه العصور مخرط الوش اسود سلم يا رب سلم ارزقنا حسن الخاتمة يا حي يا قيوم هذا الولد تجد انه بعد ما يتضرب تستخرج منه الروح بشدة تبدو عليه علامات سوء الخاتمة وهو في النعش روحه تطير فوق نعشه تقول يا ويلها أين تذهبون بها أين تذهبون بها فإذا وضع في قبره مجرد ما يتحط ويقفل عليه إليه لا مرحبا ولا أهلا إيه مين فين ليه مين اللي بيتكلم حيطان القبر تقول لا مرحبا ولا أهلا لا مش كده مش هتقول كده لا مرحبا ولا أهلا بالراحة لا ده شوف لما الحيطان تتكلم بقى هيبقى الصوت ايه رعب لا مرحبا ولا أهلا أما إنك كنت أبغض من يمشي إلي على ظهر شوف لما تبقى في أوضة ظلمة مقفولة عليك وتلاقي حد بيقولك بكرهك تفزع تموت عشان كده كتير أهل النار يتمنوا الموت في كل موقف من المواقف ولكن النهاردة اللي بيفر من الموت بكرة يتمنوا ما يلاقيهوش يتمنى الموت ولا يجد لا مرحبا ولا أهلا أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري إلي أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك ثم يلتئم عليه فتختلف أضلاعه قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا أدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له 70 تنينا تسمع عن التنين شوف الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا 70 تنين لو واحد منها بس من الايه من 70 نفخ في الارض الأرض تولع 70 تنين مات في قبر مثل فترين لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا إيه دول يونسوا يعني أو يلعب معاهم لحد القيامة ما تقوم لا قال فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به إلى الحساب 70 تنين ده يتلف عليه وده يعضه وده يخنقه وده يلحينه وده يجر رجله وده يفتح بطنه وده يقطع له ايده وده يدخل في ودنه وده يدخل في بقه وده يدخل في دبره يقطعه الى ان تقوم الساعة سلم يا رب سلم وعن عبد الله بن عبيد قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يقعد وهو يسمع خطوة مشيعيه فلا يكلمه شيء أول من حفرته أو حاجة كلمت القبر فيقول ويحك يا ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي

والشيخ فلان دخل عليك بتبقى سعادة قد ايه؟ فما بالك وانت موحد وعندك علم وعارف ان الملائكة دول ها؟ ملائكة الموت وان هم دول اذن بيض الوجوه يبقى انت؟ الجنة خلاص كيف انتهت؟ ساعتها تقول ربي اقم الساعة خلاص عايز ادخل الجنة. والتانية انك لو انت رائد كده وفوجئت بملائكة سود الوجوه دخلين عليه او ساعتها بمنتهى البساطة هتقول اروح لمين؟ اروح لمين؟ اعمل ايه؟ الحقوني حشوني احموني نجوني. ومحدش ما هو اللي حواليك مش فاهمين اللغة اللي انت بتتكلم بيها. خلاص الموضوع انتهى. سلم يا رب سلم. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بشراك بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس لأن الملائكة أصلا مخلوقين من نور كأن وجوههم الشمس ما هم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. حنوط يعني ريحة طيب عطر داخلين عليك وشهم منور وعام كفن ابيض وريحته الله ايه ده اصل يا ابني لا ريحه من الشيخ سيد ولا من الشيخ احمد دي منين؟ من الجنه من عند ربنا. ريحه ما سيبك من الحك اللي هنا ده شيء اخر. حنوط من الجنه فيجلسون منه مد البصر. ايه ده هم كم ملك؟ خمسة؟ لا أكثر. عشرة؟ لا أكثر بكثير. مية؟ لا أكثر. ألف؟ أكثر. مد البصر ما أصل عيني دلوقتي خلاص خرمت الحيطان ما بقاش البيت والملائكة مش محتاجين أرض ولا شجاجين دول واقفين على الهوى يبص كده على مد البصر على آخر ما تشوف عينه نور ملائكة قاعدين فيجلسون منه إيه؟ مد البصر على آخر ما تشوف عينه ثم يجيء ملك الموت كأن الملائكة دول بيقعدوا قبل وجود ملك الموت بإيه؟ بشوية علشان يطمنوه ويهدوه ويثبتوه ويظبطوه. مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. شوف لما أمك تيجي وانت مريض وتروح قاعده جنب دماغك كده وتحط ايدها على راسك بمنتهى الحنيه الحنوف زي ما حد حبيبك يجي فيجلس ملك الموت عند راسك يروح قاعد عند دماغه فيقول ايتها النفس الطيبه يا بشراك بشهاده ملائكه مولاك ان نفسك طيبه وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء زي ما المية دي تنزل كده ببساطة روحك تخرج كده بمنتهى البساطة روحك تخرج كده تخرج زي ما نقول تخرج تدفق أصلها بتخرج الأول من صوابع رجليك من رجليك من كعبيك من ساقيك من ركبتيك من فخذيك من بطنك من صدرك من يديك من ذراعيك من كتفيك من رقبتك من رأسك فتخرج من فمك فتفاجأ ان الروح خارجة زي قرش جاي على بره ليه ما هي الروح فرحان ما ده اليوم اللي انا كنت مستنيه ان انا قابل ربنا حبيبي عشان يسعدني بعد تعب الدنيا. سعيد بن جبير لما قتله الحجاج قلت لكم القصه اكثر من مره انا الحجاج قتل سعيد بن جبير فسال منه دم كثير ذبحوا من افاه لما سعيد بن جبير الحجاج قال اقتلوه فتوجه الى القبله وقال وجهت وجهي للذي

بيلعبوا لسه، أما سمد يبعد من عينيهم. الشاهد يستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. شوف لما يفتخر لفلان يقول لك ده مشي بجنازته الشيخ فلان وحضر جنازته الشيخ فلان، دول الرجل طيب ده المقربون من الملائكة هم اللي هيشيعوا جنازته حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يا قرة عينك بقول ربك عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقول الله أعيدوه إلى الأرض منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده. الرحلة دي على قد المسافة دي، على ما تخرج روحه والملائكة تغسلها وتكفنها وتشيعها ويطلع السماء لحد السماء السابعة وينزل، يكونوا هنا في الأرض عملوا إيه؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ومشوا بيه وحطوه في القبر، أو لسه ماشيين بيه تنزل الروح تمشي فوق جنازته. واحد يقول لي أقدر واحد ركنوه يومين ثلاثة في الثلاجة، تنزل الروح تفضل فوق جسد الحد ما يسيع وتسيع معه، يدخل القبر تعود إلى جسد. اسمع الرسول بيقول لي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مجبرين، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. عارف يعني شديد الانتهار ولا مش عارفين؟ شديد الانتهار، الانتهار الزج والشدة، كأن الملكين لما يدخلوا عليه يقول اقعد تعدل اقعد عدل انت جوف، شديد الانتهار، كلام في غلظة وفي شدة. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال شديد الانتهار امرك بتقعد ايدك بتلافت ليه؟ بص قدامك رد جوف من ربك. ده انت لما تدخل امتحان لو لقيت المراقب بيبص لك كده بتقول له ما تبصليش عشان انا بخاف، نسيتني الاجابه. إذا وقف جنبيك شوية تقول له لو سمحت ما تقفش جنبي أنا ما أعرفش أجاوب، واحد واقف فوق راسي، إيه أنت ما أعرفش غيري؟ بيحصل كده؟ لا ده بقى هيجي الملك يعمل إيه؟ تعادل أنا كويس. طب إيه؟ من ربك؟ طب بالراحة من ربك؟ أجب أنت. هنا المؤمن ما هو واخد بشارات من الأول صح؟ أصل ملك الموت في الأول قال له إيه؟ اخرجي أيتها الروح الطيبة، وشاف كفن من الجنة وحنوط من الجنة وطلع السماء ونزل من السماء، فكل الزعية ده ولا تهز يا عم تكلم مين؟ أنا عارف أصلا شفت أخرتها. ها؟ قالوا من ربك؟ ربي الله بمنتهى البساطة مهما زح. ما هو اصل الولد اللي مذاكر وحافظ لو جابوا له فوق دماغه 100 مراقب يتهز، لو حطوا له 20 واحد يفتشوه هو داخل الامتحان يتهز. ما هو اصلا سبحان الله. اهو انتوا برضو اصل ممكن واحد يسمع الشريط ده في الميكروباص، احنا دلوقتي في دنيا الميكروباص كل الناس بتسمع كل حاجة في الميكروباصات، ها؟ فيقوم واحد يقول لك ما بطل بقى يا عم، وده ربنا رحيم، إذا هقوله إيه؟ قال إذا هقوله ده إيه طبطب عليه كده؟ قول يا حبيبي قول جاوب، ما تخافش قول ربك مين؟ لا إحنا بنصدق النبي، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم هل ينتهراني فتبقى ايه ينتهراني من ربك؟ فطبعا لانه ثابت ينتهرانه ويجلسانه. وخلي بالك ايه موضوع ايه يجلسانه، يعني ينتهسوا من كتفه كده يقعدوا. اوت قل من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مش رد جميل مريح؟ أصل دي وسائل اطمئنان أيضا. فيقولان وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يا قرة عينك حين تسمع منادي السماء يقول صدق عبدي صدق عبدي. زمان رحت مع واحد قريبنا نسمع نتيجة الثانوية العامة في مدرسة السعيدية دي، عارفينها؟ في الحوش كده واقفين وفي ميكروفون في الحيطة عمال ينادي الأرقام اللي نجحت. يا رب نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين معانين، اللهم اجعلهم من المتفوقين، اللهم اجعل الموحدين الأوائل على الناس أجمعين. الشاهد يا أخوتاء ساعة الميكروفون ما يقول رقم الوادي، الوادي يعمل ايه؟ انتوا ما شفتوش؟ ينط كده نطه جامده، الله اكبر، نجحت نجحت، واللي حواليه ده يحضنه وده يبوسه وده يشيله، يتمرغ في الارض. لما تسمع صادق حفدي تقول نجحت، جاوبت صح، صادق عبدي نجحت. بعدين افرشوا له من الجنه، افتحوا له بابا من الجنه، ألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روح الجنة وطيبها، روح الجنة وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. سبحان الله، شوف الرجل المؤمن عند خروج الروح، اخرجي أيتها الروح الطيبة، الروح تكفن في كفن من الجنة وحنوك من الجنة، يذكر أحسن أسمائه إليه، يصعد به إلى السماء، يشيعه من كل سماء مقربها، يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ينزل في قبر يخفف عنه ضغطة القبر، يقول له القبر أهلا ومرحبا، يقول قدموني قدموني، هكذا بشريات بشريات. صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. مبشرات مبشرات، يشم روح الجنة وريحها وطيبة. مبشرات مبشرات، يدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول له الرجل طيب الريح ده، يقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد له وأنت؟ فبشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. يا لله، شوف البشرى، يقول أبشر. أول ما يدخل عليه وش أبيض ومنور وريحته حلوة، وأول ما يخش يكلمه يقول له أبشر أبشر بالذي يسرك. قال له تخافش، افرح اتبسط، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، أبشر، هذا يومك الذي كنت توعد.

ليس من أهل باب إلا وهم يدعون ألا تعرج روحه من قبلهم. أصل يا شباب حديث عبد الله بن مسعود إن الأرض تتفاخر فيقول الجبل للجبل هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ تخيل دي لما الجبال جبل كده وجبل كده يوم الجبل ده ينادي الجبل التاني يقول له أنا النهاردة حد علي واحد ذكر ربنا فيه حد عليك أنا أجدع منك. فكذلك السماوات تفتخر بمن يصعد منها من المؤمنين فلما يخرج روح كافر أو فاجر كل سنة تقول يا رب ما يطلعش من ناحيتنا يا رب ما يعديش من هنا وهم يدعون الله ألا تحرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجلت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلى قالوا ما هذا الروح الخبيث ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ماشيين بيه كده في الأرض طالعين بيه للسماء كلما يقابلوا ملائكة الملائكة يقولوا روح مين المقرفة دي فيقال ده فلان الحرامي ده فلان النصاب ده فلان الزاني ده فلان الغشاش ده فلان المنافق ده فلان الكافر ده فلان الكذاب ده فلان المؤذي ده فلان التافه ده فلان عبد الدنيا ده فلان بتاع الجزم عبد الفلوس ده فلان الحرامي إلى آخره بأسوأ أسماء. قال حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. يوصل السماء الدنيا ها افتحوا مين معانا روح فلان. قال الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مقفول باب السماء مش هيدخل الجنة إلا لما الجمل يدخل من خرم الإبرة ممكن حتى يلج الجمل من سم الخياط. العلماء بيتكلموا في النقطة دي كلام لطيف جدا يقولوا إيه أن العبد المؤمن تفتح له أبواب السماء بأنه يرفع له عمل صالح. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنت لما تصلي الصلاة تطلع في السماء ولما تذكر الله تطلع ولما تقرأ القرآن تطلع ولما تتصدق تطلع فبتفتح لك باب لما روحك تموت لما انت تموت روحك تلاقي باب تطلع منه. أما الكافر والفاجر فمفيش عمل صالح فأبواب الجنة مسدودة أبواب السماء مسدودة في وجهه فأبواب السماء مسدودة في وجهه. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه نكرة ما يقولش عبدي أصل عبدي دينين المؤمنين بس. فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى اسمع فتطرح روحه من السماء طرحا مش ينزلوا بيها بقى هما شايلينها لحد ما ايه طلعوا فوق السماء ما اتفتحتش يرموها يلا بالعرض في 60 دقيقة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه وهم يولون إذ يأتيه ملكان شديدا الانتهار. لما إنسان ساعة ما يدخل مكان ربنا يعيذنا وإياكم من أماكن السوء فأول ما يقابلوه طخ طخ ضرب ألمين ألمين شلوتين مش عارف إيه زعيق بعد كده يرموه في حتة وبعدين حد يدخل عليه كل ما حد يدخل عليه يفكر إيه آه يضرب صح كده ما هو شاف أولها. فصاحبنا ده الكافر الفاجر بيحصل له كده هو شاف إيه أولها من ساعة ما روحه هتطلع كان بيه بيضرب فساعة بيدخل عليه الملكين في القبر يبقى هو أصلا